وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الباب 23 ترجم عليه الشيخ بقوله: باب ما جاء، أي في الأدلة من الكتاب والسنة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي ينتهي أمره ويصير مآله إلى عبادة الوثن. والوثن كما قلنا أعم من الصنم، فإن الصنم ما صور على هيئة مخلوق، على هيئة حيوان من طير أو غير طائر، أما الوثن فأعم، فيشمل الشمس والقمر والنجوم والحجر والشجر والقبر إذا عبدت من دون الله. فهذا الأمر يقع في هذه الأمة، ووقوعه في وقوع أسبابه وذرائعه ووسائله. وفي قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، آية النساء، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، والطاغوت ما عبد من دون الله جل وعلا. ومن الطاغوت أيضا الحكم بغير ما أنزل الله. ويقول الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا ظاهر جدا في هذا الزمان لمن يعتقد أن الكفار باختلاف من لكفرهم أنهم أهدى وأحسن من المؤمنين. ومرنا في نواقض الإسلام أن من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر، لأنه اعترض على الله وعلى رسوله. وفي قول الله أجبت السحر، وقول الله جل وعلا: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. يعني من هم أشر الناس منزلة عند الله؟ من لعنه الله؟ وأعظم من لعنهم الله من؟ إبليس ومن تبعه وغضب عليه. وأعظم من غضب الله عليهم اليهود، وجعل منهم القرثة والخنازير وعبد الطاغوت، دل على أن الطاغوت يعبد، واتخاذ الأوثان من عبادة الطاغوت التي تقع في هذه الأمة وفي الأمم كلها. وفي قول الله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي في خبر الفتية الذين كانوا في غابر الدهر، قال الذين غلبوا على أمرهم من أتباعهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا من عبادتهم الأوثان، اتخاذهم على قبور هؤلاء الفتية مسجد. ومرنا أن هذا سبب وقوع الشرك، وسبب غلو من قبلنا بالصالحين اتخاذ قبورهم مساجد. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ حديث أبي سعيد جاء في رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. والشاهد منه أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها، طرائقهم، فما وقع عندهم يقع عندنا. غلوا نغلو، جفوا نجفوا، عبدوا الطاغوت نعبد الطاغوت، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد سنتخذ قبور أنبيائنا مساجد، عظموا صالحيهم سنعظم صالحينا، حتى لو دخلوا جحر ضب. وقد مثل النبي بجحر الضب، لماذا؟ لأنه أوغر الجحور، ولأنه معوج، ولأنه مظلم، ولأن فيه الحياة والعقارب وذوات السموم. لو وجد ممن قبلنا من دخل جحر ضب لوجد من هذه الأمة من يفعل فعلهم. هذا فيه، لو قال قائل: الآيات السابقة كلها في من قبلنا، كيف أن هذه الأمة تعبد الأوثان؟ شاهدها أننا سنتبع سنن من قبلنا حتى في الشرك. ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى حنين قال بعض من كان حديث العهد بالكفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا شركا، طلبوا كفرا، فلما نهوا انتهوا، ولما لم يفعلوا لم يمتثلوا لم يضرهم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن التي هي لتركبن سنن من كان قبلكم. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إذن في هذه الأمة من سيعبد الأوثان كما عبد من قبلنا الأوثان، وهذا فيه حماية النبي للتوحيد وجنابه وسده ذرائع الشرك. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم نعم، الأئمة مفعول أخاف. أحسن الله نعم. إليك. أخاف أي أنا يا رسول الله الأئمة. نعم. أحسن الله إليك. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح، وهو حديث علم من أعلام النبوة، وقع كل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله زوى لي الأرض أي جمعها لي حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وهذا من علم الغيب الذي خصه الله لمن شاء من رسله، الشاهد منه في قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني أن هذا الأمر سيقع، أن تعبد فئام أي جماعات وأقوام وقبائل ومجاميع من هذه الأمة ستعبد الأوثان كما عبد من قبلنا الأوثان. ما يتأتى هذا إلا بوجود أسبابه وذرائعه ووسائله، يعظم الشيء عندهم حتى يعبد، يبنون على طريح المعظم عندهم مقاما أو مزارا تفخيما له، شيئا فشيئا إلى أن يذهب يدعى الله عنده، يعتقد أن دعاء الله عند هذا الضريح له ميزة، شيئا فشيئا إلى أن يدعو صاحب الضريح نفسه، يذبح لصاحب الضريح نفسه، يطوف بضريحه نفسه يتقرب به إلى الله. هذا من عبادة الأوثان، لقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. انظر كم يطلب اللجوء الآن بأنواعه، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، أمنيا، للكفار ليحسن أوضاعه، ليخرج أوراقا وجوازات يلحق فئام من أمتي بالمشركين، والثمرة والغبيطة أنها في أولادهم وأحفادهم، بل في أنفسهم ينحل من الدين شيئا فشيئا. في الهجرات التي كانت إلى بلاد أوروبا وأمريكا، الجيل الأول للمهاجرين بقي من دينهم 10% في الغالب، الجيل الثاني لم يبقى من دينهم شيء، بل الجيل الثاني والثالث أسماءهم وأسماء بناتهم أسماء الكفار، تحقيقا لما خافه وحذره علينا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أن تعبد فئام من أمته الأوثان، أي في وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في من قبلنا.